بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا شروع في التعليق على احمرار الحسن بن زين رحمه الله تعالى على آلامية الأفعال في علم الصرف. وعلم الصرف من العلوم المهمة التي لا غنى عنها لمن أراد أن يفهم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلم الصرف من العلوم التي هي قليلة التدريس، قل من يعتني بها، وذلك لصعوبته. ابن مالك رحمه الله أراد أن ييسر هذا الفن، فكتب فيه عدة مؤلفات. أولا، في خلاصته التي اختصرها من الكافية الشافية، وهذه تزيد على 3000 بيت. هذه المنظومة الموسعة اختصر منها الخلاصة التي نسميها نحن بالألفية، هذه مختصرة. ثم جاء في آخر الخلاصة وعقد أبوابا لعلم التصريف، اعتنى فيها بتصريف الأسماء وبتصريف وبالجموع وبالتثنية وببعض أبواب شيء من أحكام التصغير والنسبة، ثم لم يتوسع في الأفعال. فجاء بعد ذلك فنظم لامية الأفعال، لأنه أراد أن يكمل أو أن يتمم الخلاصة، لكنه نظمها على بحر البسيط. فبحر البسيط من البحور التي يعني وقعها في السمع ليس له وقع كبحر الرجز مثلا. فعلم الصرف علم صعب، وبحر البسيط يعني فيه صعوبة، هو نفسه فيه صعوبة، تفعيلته هكذا صعب. إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، هكذا بحسب الدائرة العروضية. فلما تأتي وتنظم عليه علم الصرف، ثم تأتي فتنظم الشذوذات، ابن مالك أراد في هذه اللامية أن يبين الشذوذات. لماذا؟ لأن الأصل بينه وأشار إلى الأصول وبينها. طيب، الشذوذات أراد أن ينظمها، أراد أن ينظمها، فنظمها على بحر البسيط وهو في علم الصرف، فجاءت هذه المنظومة من أجمل ما يكون. نعم، هي جميلة لكن صعبة، لكن إذا فهمت تجدها سبحان الله يعني تجمع لك شتات هذا العلم، مع أنها منظومة قليلة الأبيات. قال رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. الحمد لله، لن نتوسع في الشرح كما لأن الشرح لا يحتمل. الحمد لله، هذا الحمد مبتدأ، ولله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. الحمد كائن لله، مستحق لله جل وعلا، مختص بالله جل وعلا. هناك خلاف في معنى هذه اللام على 4 أقوال، بينتها في الشرح الموسع على نظم المقصود. الحمد لله لا أبغي به بدلا، أي لا أعدل به بديلا. بدلا هذا مصدر أريد به اسم الفاعل. بدلا أي بديلا، لا أعدل بالله جل وعلا بديلا سبحانه وتعالى. وبغى قال لا أبغي، هذا من الرباعي، وثلاثيه بغى، تقول بغيت الشيء أبغيه بغيته. بغى يبغي أبغي، هذا من الثلاثي عفوا، تقول أبغيه أي الحمد لله لا أبغي به بدلا، أي لا أطلب به بديلا. فأبغي بمعنى أطلب، وهذا فعل ثلاثي مصدره بغية وبغا كذلك، وبغا سمع بتثليث الباء، بغا بغا بتثنية الباء وبضمها مع الهمز، بغاء كذلك. الحمد لله لا أبغي به بدلا، أي لا أطلب بالله جل وعلا بديلا. قلنا هذا مصدر أريد به اسم الفاعل. حمدا، هذا حمد، هذا منصوب، ما العامل فيه؟ العامل فيه فعل محذوف، وليس المصدر الأول، ليس المبتدأ، الحمد الأول هذا الذي لم يعمل في حمد، خلافا للكوفيين. لماذا نقول هذا؟ نقول لأن الحمد أولا المصدر، هذا مصدر منصوب، العامل فيه فعل محذوف وليس بالحمد. لماذا؟ لأن الأصل في المصدر أنه إذا كان مبتدأ لا يعمل، لأنه ضعف شبهه بالفعل، ضعف شبهه في الفعل. والأصل أن المصدر ينصب، لكنه ينصب المصدر، هذا الأصل إن كان مبتدأ. فإذا نصب إذا نصب وإذا فصل بينه وبين مصدره فإنه حينئذ لا يعمل. يعني مثال حتى يتضح الأمر، ولا بد من أن نمثل يعني حتى لا يجد الإخوة صعوبة. الله جل وعلا يقول: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاؤهم يعني ليس جزاؤكم أنت. جزاؤهم هذا المراد يعني، لكن فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فجزاء هذا مفعول مطلق للمصدر الذي هو جزاؤكم، وهو مبتدأ، وهو يعني إن دخلت على جهنم التي هي المبتدأ، وهذا والخبر هو المصدر. إذا تم الكلام عند جزاؤكم. طيب الخبر أو المبتدأ إذا نصب، الأصل أنه إذا كان مصدرا فالأصل أنه ينصب مصدرا كذلك، لكن بغير فصل. إذا فصل فاصل بينه وبين المصدر فإنه لا يعمل فيه. هذا باختصار، هذا ما نريد أن نأخذه من هذا. طيب هو قال الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا، ما الذي نصب حمدا؟ نقول فعل محذوف تقديره أحمد حمد، فحمدا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف وليس معمولا للمصدر الأول، لأن المصدر إذا كان مبتدأ ضعف شبهه بالفعل فلا يعمل حينئذ. هذا باختصار. حمدا يبلغ أي يوصل من رضوانه الأمل. الرضوان بكسر الراء والرضوان بالضم كذلك لغة، ما ضد السخط. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ يوصل من رضوانه سبحانه وتعالى الأمل. والألف في الأمل هذه للإطلاق، لإطلاق الراوي. قال ثم الصلاة على طير الورى وعلى الأمل البغية والمراد، الأمل المراد يعني حمدا يوصل من رضوانه المراد، ومراد الناظم رحمة الله جل وعلا. قال ثم الصلاة على خير الورى وعلى. ثم الصلاة، الصلاة في اللغة أصلها أولا ثم، هذه الظاهر أنها ابتدائية بمعنى الواو الاستئنافية، ويحتمل أن تكون عاطفة، لكن الأحسن أن نجعلها ها هنا استئنافية، ويجوز أن تكون عاطفة للتراخي، نعم، لمناسبة الانتقال من مقام الخالق لمقام المخلوق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال، هذا معنى صحيح، لكن الأحسن أن تكون استئنافية. وثم تأتي استئنافية بمعنى الواو، كما قال الله جل وعلا: ثم الله شهيد، أي والله شهيد. ثم الصلاة على خير الورى وعلى. أصل الصلاة في اللغة الدعاء بخير. أصل الصلاة في اللغة الدعاء بخير وبركة. والدليل على ذلك حديث ابن أبي أوفى أنه قال: كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بصدقته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه. فلما جاء أبوه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا دعاء بخير وبركة. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. ولا شك كما سيأتينا في علم الأصول أنها ليست الصلاة الشرعية، لأن الصلاة الشرعية هي الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي ذات أفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذا ليست الشرعية قطعا، فلا بد من أن تكون اللغوية. والدليل كذلك من كلام العربي أن الصلاة تكون بمعنى البركة أو بمعنى الدعاء بخير، قول الراعي النميري: صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى، وصلى على جاراتها الأخرى، إن الحرائر لا ربات أخمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. صلى على عزة الرحمن وابنتها، أي بارك على عزة، ولذلك تعدى بعلى. هذا فيه معنى البركة، هذا أصل معنى الصلاة في اللغة، فليست هي الرحمة، لأن رحمة ذا تعدى بنفسه، والصلاة تتعدى بعلى، فهذا هو هذا فيه معنى البركة. وكذلك جاء فيه قول الأعشى الكبير ميمون بن قيس قال: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجع، أي عليك مثل الذي دعو، أو لك مثل الذي دعو. وكذلك قال في قصيدة أخرى: لها حارس ما يبره الدهر بيتها، إذا ذبحت صلى عليها وزمزم، أي بارك عليها. إذن أصل الصلاة في اللغة الدعاء بخير وبركة. أما صلاة الله على أنبيائه والصالحين من خلقه فحسن ثنائه عليهم وحسن ذكره له، وهذا ما ذكره الخليل رحمه الله. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة، وهذا أخرجه البخاري عن أبي العالي الرياح في صحيحه تعليقا. قال: ثم الصلاة على خير الورى وعلى. خير هذا أصله أخير، حذفت منه الهمزة، هذا على وزن أفعل، والأفعل تحذف منه الهمزة سماع، ليس مقيسا، لا يقاس عليه، فسمع في كلمات قليلة، سمع في كلمات قليلة كخير وشر، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وغالبا أغناهموه خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. ثم الصلاة على خير الورى وعلى، أي على أخير الورى، هذا أصله، أي على أفضل الخيار من الناس، أفضلهم ولبابتهم. والورى بمعنى الناس، الخلق بمعنى الخلق. ثم الصلاة على، الصلاة كائنة على خير، على خير هذا جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر، على خير الورى أي على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ساداتنا، ذا جمع سادة، وسادة الناس من يلجأ إليهم عند الحاجة الذين لهم مكانة في المجتمع. سادة جمع سيد، أصله سيود، والسادة والسيد الذي يلجأ إليه عند الحاجة وله مكان عند الناس. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. قال آله، هل الآل هم الأهل؟ هذا فيه خلاف على ثلاثة أقوال. باختصار، الصحيح أن الآل ليس الأهل، الآل هم الأتباع مطلقا. هذا من حيث اللغة. دليله قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل هم أهله أقرباؤه؟ الجواب لا، آله ها هنا بمعنى أتباعه على ملته من جنده وأقربائه وجميع من ينتسب إليه. هذا واضح؟ طيب، وإذا جمع بين الآل وبين الصحب بين الأصحاب فيكون الآل في هذا المقام بمعنى الأهل. واضح؟ فيكون الآل ها هنا بمعنى الأهل، كأنه غير بين الآل وبين الصحب، فدل ذلك على أنه أراد بهم الأهل. وهل يأتي الآل بمعنى الأهل؟ الجواب نعم، يأتي بمعنى الأهل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي على أهل محمد. إذن فرق بين المعنى الأصلي من آل أنه بمعنى الأتباع، ثم هؤلاء الأتباع إن كانوا من الأقارب يطلق عليهم آل فيكونون بمعنى الأهل، لكن هذه مادة وتلك مادة أخرى. الدليل على ذلك أن آل يصغر على أوي، وأهل يصغر على أهي، فهذه مادة وتلك مادة أخرى. وصحبه هذا جمع صاحب، جمع لا ليس جمعا وإنما هو اسم جمع، وهذا يعني خالف فيه الأخفش جماهير أهل العلم فيجعل وزن فعل من أوزان الجموع، لكن جميع النحاة يقولون لا، وإنما هو اسم جمع وليس جمع تكسير، لأن جمع التكسير يأتي على أوزان معينة ليس منها فعل، وما سواه وزن فعل أو فعل فهو اسم جمع نحو ركب وهمل، وما سواه وزن فعل أو فعل فهو اسم جمع نحو ركب وهمل، وكذلك صحب. إذن الصحب اسم جمع للصاحب كركب وراكب، واضح؟ وليس جمعا. وآله وصحبه الفضلاء، الفضلاء هذا جمع فاضل، وحذفت منه الهمزة للوزن وهي لغة، صادف الوزن ها هنا لغة. المهموز إن كان على وزن فعلاء فيه لغة بحذف الهمز. وفضلاء هذا جمع فاضل، وهذا جمع غير قياسي كما سيأتينا إن شاء الله، وكما بينته في نظم المقصود كذلك لمن أراد أن يرجع إليه. هذا ليس من الجموع القياسية، عندنا ما يسمى بالجمع القياسي وعندنا ما يسمع من الجموع. هو سماعي كشعراء وشاعر، فضلاء وفاضل، هذا ليس مقيسا، يعني لا تأتي لكل فاعل فتجمعه على فضلاء على فعلاء، لا هذا خطأ. طيب، هنا إشكال، هو نعت أصحابه صلى الله عليه وسلم بأنهم فضلاء ولم ينعت آله ولم ينعت آله، فهل نعت الصحب دون الآل؟ قال وآله وصحبه الفضلاء، هذا نعت لصحبه، هذا ظاهره، لكن هذه هي صفة مدح كاشفة لا تفيد تخصيصا، هذه صفة مدح كاشفة لا تفيد تخصيصا للصحب عن الآل، والنعت غالبا لتخصيص الذي يتلوه كهجرن زيدا البذيء، وقد يفيد مدحا أو ترحما أو ذما أو توكيدا ما تقدم، كما كذا قال ابن مالك رحمه الله، والنعت غالبا لتخصيص الذي، هذا هو الأصل فيه. يا يتلوه كهجرن زيدا البذي وقد يفيد كذلك هذا من معناه مدحا أو ترحما، وهذا يأتينا يعني يأتي في علم البلاغة. وانظر العلوم كيف تكون العلوم متداخلة، يعني هذا بيت تعرضنا فيه لثلاثة علوم، فقد يفيد مدحا أو ترحما أو ذما أو توكيد ما تقدم، فهذه صفة مدح كاشفة لا تفيد تخصيصا للمنعوت عن غيره. على أنه يجوز أن نجعل الفضلاء هذا يعود على الصحب وعلى الآل، هل فيه توجيه بهذا؟ نعم، هل فيه استغراقية كما سيأتينا في الورقة؟ وإذا كانت استغراقية ودخلت على الجمع، فالأصل أن الجمع إذا حلي بأل فإنه يعم جميع الأفراد، فحينئذ يعم جميع من اتصف به أنه فاضل، وعلى رأس هؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهذا أحسن. قال وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وبعد أي كما قلنا في شرح الورقات، ومهما يكن من شيء بعد مقدمتي فأقول لك الفعل، الفاء هنا فاء الفصيحة، وبعد الواو فيها نائبة عن أما، أما التي تنوب مقام مهما. أما بعد، هذه الواو نائبة عن أما، هذه الواو نائبة عن أما، وهو الأصل أن يقال أما بعد، لكن لضيق النظم أتى بهذه الواو. والفعل ها هنا فعل، أي فالفعل اصطلاحا وليس لغة، فالفعل اصطلاحا من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأبواب والسبل، هذه جملة الشرط. من يحكم تصرفه، إتقانه، من يتقنه ويعرف تصرفاته يحز من اللغة الأبواب والسبل. فهذه نصيحة من إمام جهبذ، هذه نصيحة من إمام جهبذ من أئمة هذا الفن، يقول لك الفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، لأن علم التصريف أكثر مباحثه تتعلق بعلم بتصريف الأفعال، أما تصريف الأسماء فأكثره سماعي يحفظ. عرفت لماذا قال هذا؟ أكثر مباحث الأسماء تحتاج إلى حفظ، ليس كلها وإنما أكثر، أما أغلب مباحث الأفعال قياسية فهي التي فيها الفهم. العلماء لا يقولون شيئا هكذا اعتباطا، فهذا يعني هذه نصيحة لابد أن تضعها نصب عينيك وأنت تقرأ يا أهل العلم. قال وبعد، فالفعل، الفعل هذا مبتدأ، وبعد فالفعل، الفعل مبتدأ، أين خبره؟ علماء النحو أين خبر الفعل؟ من يجيب؟ كل مبتدأ لا بد له من خبر، أليس كذلك؟ طيب أنا أجيب، الفعل مبتدأ. الجملة يحوز يعني الجملة يحوز هو؟ الجملة كلها الخبر؟ نعم. طيب لو قلنا الجملة كلها خبر، أنا أسأل لا أجيب. طيب لا إشكال، أجب ولا تخف يا شيخ عمي. أو إذا لم يعني يأتي السؤال ولم يأتي الجواب لا يعرف الصواب. نقول إذا وقع الخبر جملة شرط فللنحاة ثلاثة أقوال، منهم من قال الفعل وحده هو الخبر، فعل الشرط فقط يحوز، وعندنا قول ثاني عفوا القول الأول أن الفعل هو القبض، والقول الثاني أن الجواب هو القبض، جواب فقط، الفعل مع فاعله. طيب القول الثالث وهو الذي أميل إليه أن الجملة كلها ليست خبرا وإنما سدت مسد الخبر، وعليه لا يجوز أن تقع جملة جوابي الجملة كلها خبرا، لأن هذه الجملة لها محل آخر سيأتينا إن شاء الله، ونفس الجملة لا يكون لها محلان من الإعراب، هذه قاعدة، نفس الجملة لا يكون لها محلان من الإعراب. فلو قلت مثلا جاء الذي أبوه فاضل، زيد الذي أبوه فاضل، زيد مبتدأ، الذي مبتدأ ثان، أبوه فاضل، لو قلت هكذا كان يعرب بعضهم، الذي مبتدأ ثان أبوه فاضل خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. فقلت له طيب أين جملة الصلة؟ قال هي أبوه فاضل. طيب يعني أبوه فاضل جملة الصلة وهي نفسها خبر المبتدأ الثاني، كيف يعني لها محل من الإعراب؟ لا هذا خطأ. هل قال به أحد؟ نعم قيل به، لكنه قول ضعيف. الخبر هو الذي فقط، الذي زيد الذي، هذا هو الخبر، وجملة أبوه فاضل هذه لا محل لها من الإعراب لأنها جملة الصلة، فإن كان لا محل لها من الإعراب فكيف تكون خبرا؟ فكذلك ها هنا الجملة كلها سدت مسد الخبر وليست هي الخبر، هذه ثلاثة أقوال للنحاة. قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فهاك هاك أي خذ اسم فعل بمعنى خذ، اسم فعل بمعنى خذ، خذ أيها الصرفي أيها الطالب، هاك نظما، خذ نظما محيطا بالمهم. والكاف في هاك هذه حرف خطاب يتصرف تصرف الكاف الاسمية، وفيه لغات، يعني فيه لغات كثيرة أشرت إليها في شرح ألفية ابن مالك على ما أذكر. يجوز أن تقول ها بغير كاف وهاك بإبدال الهمزة كافا، وهو ما أشرنا إليه في ها أمه، إذا تتذكروا يعني تذكرون ها أمه قلنا الهمزة أبدلت من الكاف، صحيح؟ ألم نقل هذا؟ حينما تكلمنا على الاشتغال في مجلس قطر الندى قلنا هذا، قلنا هذا نعم. فهاك أصله، ثم يجوز فيه لغة أن يأتي بالهمزة أي أن يهمز وتترك الكاف، وفيه لغة ثالثة بجمع الاثنين أن تردف بالكاف وأن تجمع بينها وبين الهمزة، فتقول هاك يا زيد وهاءك يا زيد وهاك يا هند وهاءك يا هند وهاكما وهاءكما. والهاء والهمزة تكون مفتوحة في جميع التصرفات، هاءكم هاءكن وهكذا. وفيه لغة بالاقتصار على الهاء على الهمزة عفوا، وهذا يقول فيه علماء النحو كرامي، هاء كرامي هكذا، هذه لغة. ويعني أظن أن فيه لغة أخرى أنه يهمز من غير الألف هكذا، الهمزة والهاء مع الهمزة فقط يكون على وزن هب هب، ونراجعها إن شاء الله. هذه أربع لغات في هاك، وهاك نظما وخذ نظما محيطا أي مدركا للشيء. كما سيتنا اللغات تانية لو سمحت. هاك وهاك. أولا يلزم ها على كل حال. ها نعم. في جميع التصرفات تقول ها يا زيد، ها يا هند، ها يا رجال، ها يا نساء، وهكذا يلزم في الجميع. واللغة الثانية هاك، وهذه الفصحى هاكم، منه هاكم المشهور الذي نقوله هاكم هاك. اللغة الثالثة، وهذه الكاف تتصرف يعني هاك هاكي هاكم هاكم هاكما هاكن وهكذا. اللغة الثالثة الإرداف بكاف الخطاب مع الهمزة، فتقول هاك وهاءك، يعني يجوز أن تقول هاءك وهاك، وهاك وهاءك وهاك، والهمزة تكون مفتوحة في الجميع. هذه ثلاث لغات. وفيه لغة رابعة كرامي، هائي، يلزم الهمزة وتكون مكسورة دائما في جميع التصرفات، أو يصرف تصرف رامي. وأظن ولست متأكدا، يعني نراجعها إن شاء الله، أن فيه لغة خامسة هاء بالهاء مع الهمزة كهب. هذه خمس لغات فيها ك. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد. نظما هذا مفعول به لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفعل عفوا، اسم فعل أمر بمعنى خذ، واسم الفعل ينصب مفعولا به إن كان متعديا. فنقول هاك نظما، نظما مفعول به لاسم الفعل، محيطا أي مدركا للشيء أو لمسائل هذا الفن من جميع جهاته، كأن هذا النظم أحاط بأصول هذا الفن من جميع جهاته بالمهم منها. وهو كذلك، لأنه جاء فيه بأصول علم التصريف أشار إليها، ثم جاء بالشذوذات، فإذا عرفت هذه الشذوذات جعلت ما سواها من المقيس أو المسموع على ما يأتي تصريف. قال بالمهم وقد، أي بالذي يكون مهما في هذا المقام. وقد، قد هذه تحتمل أن تكون للشك باعتبار الفاعل، أو تكون تحقيقية من حيث هو، أي من حيث أن من عرف هذه المسائل إن كان فيه الأهلية فإنه لا بد أن يستحضر الجملة، فتحتمل الاثنين. إذا جعلتها بمعنى الفاعل الذي يدرس فإنه قد يستحضر وقد لا يستحضر، فتكون بمعنى الشك، وقد تأتي بمعنى الشك. وإذا وإن لم يذكره النحاة، لكنه يعني أغلب النحاة لا يذكرونه، لكنه من المعاني، من معاني قد إذا دخلت على الفعل المضارع أنه قد يكون للشك، قد تكون للشك، وقد تكون للتحقيق كذلك، ولم تأتي في القرآن مع المضارع إلا للتحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم حقا. وقد يحوي التفاصيل، من هذا فاعل يحوي؟ وقد يحوي الذي يستحضر تفاصيل مسائل، تفاصيل مسائل هذا الفن، الذي يحوي هذه التفاصيل يستحضر جملا لمسائل هذا الفن. قال باب أبنية، هكذا قال في اللمية، باب أبنية الفعل المجرد وتصرف، أو أبنية في بعض النسخ أبنية المجرد ومعاني وتصرف، أبنية المجرد وتصرف. فجاء الحسن بن زين زاد ومعاني، لأنه نظم المعاني، نظم معاني هذه الأبنية. فما يأتيك باللون الأحمر هذا كله من نظم الحسن بن زين الشنقيطي رحمه الله. هذه الأبيات في معاني الأبدية. قال: بفعل الفعل ذو التجريد أو فاعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. بفعل الفعل، طيب، أولا الفعل في علم الصرف له أبنية، له أبنية. عندنا فعل على 3 أحرف، وفعل على 4 أحرف، وفعل على 5 أحرف، وفعل على 6 أحرف. إذن لا فعل على حرفين ولا على حرف واحد من باب أولى، ولا فعل على 7 أحرف. إذن الأفعال تكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية. ثم هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين: قسم أصلي وقسم يزاد على القسم الأصلي. الأصلي التي حروفه أصلية، والزائد أو المزيد ما زيد فيه حرف أو حرفان أو 3 أحرف، لأنه كما قلت ينتهي بالزيادة إلى 6 أحرف على الثلاثي أو الرباعي. فالأصلي من هذه الأبنية 4 أبنية، 3 أفعال، 3 أبنية للفعل الثلاثي، وواحد للرباعي. إذن الفعل الثلاثي كله أصلي، والرباعي منه بناء واحد أصلي الذي هو فعلل. واضح؟ طيب، ما سوى فعلل كله مزيد. ما سوى فعلل كله مزيد. إذن من باب أولى الخماسي والسداسي كله مزيد. إذن إذا أردنا أن نقسم هذه الأبواب نقول: هناك أبواب مجردة وأبواب مزيدة. عندنا 4 أبواب للفعل المجرد، وباقي الأبواب من غير أن نحصرها، لا يلزم أن نعدها كما فعل في متن البناء. نقول: باقي الأبواب ما سيذكره ابن مالك من الشاذ والمشهور كله مزيد ما عدا هذه الأربعة. 4 أبواب مجردة وما سواها مزيد. المجرد الثلاثي فعل فاعل فاعل، والرباعي فعل. هذه 4 أبنية. سيأتينا الكلام على المضارع منها. المضارع منها يأتي كذلك على أبنية. نحن الآن نتكلم على الماضي. إذا سمعت الفعل المجرد فما المراد به؟ الفعل الماضي الذي جميع حروفه أصلية لا زيادة فيها. وإذا سمعت الفعل المزيد فهو الماضي أيضا الذي فيه حرف أو حرفان أو 3 أحرف زائد على الحرف الأصلي. طيب، كيف نعرف الحرف الأصلي والحرف الزائد؟ أقول: إذا لم تكن عرفت هذا قبل شروع فيلامية الأفعال فإنه يصعب عليك الفهم. لا بد أن تأخذ متنا أسهل كمتن البناء. وباختصار نقول: الحرف الذي، الفعل الذي يسقط منه حرف في بعض التصاريف فهذا دليل على أنه حرف زائد، لأن الحرف الأصلي لا يسقط. إذا تصرف، دعك من الإعلال الآن، نتكلم على التصاريف. طيب، إذا لم يسقط وضاع كيان الفعل بسقوطه فهو فعل مجرد. كيف؟ إتي مثلا بضرب، فعل كضرب، أسقط منه حرفا، هل يصح المعنى؟ هل يصح أن تقول ضرب؟ لا يصح، ضاع كيان الفعل. طيب، ربه من غير ضاد، ربه له معنى آخر، ضاع كيان الفعل. كذلك ضبه، ضاع كيان الفعل. طيب، إيتي للرباعي المجرد الذي هو فعلل كدحرج، هل يصح أن تقول دحر حرج؟ حرج معنى آخر ليس هو دحرج، قد يضيع معناه ويأتي معنى جديد، هذا أمر آخر، نتكلم على معنى الفعل نفسه. هل ثبت؟ الجواب لا. إذن هذا حرف مجرد. لا يسقط في بعض التصاريف، في بعض التصاريف إلا لعلة تصريفية كما سأل. إذن هذه أربعة أبنية، احفظها تسترح: فعل فاعل فاولة وفعلل. قال: بفعلل الفعل ذو التجريد، هذا هو، هذا ما شرحته، هذا هو معنى الفعل ذو التجريد أي المجرد عن الزيادة. أو فعل يأتي ومكسور عين أي فاعل، أو على فاولة. هذه أربعة أبواب. مرة ثانية: بفعلل الفعل، هذا واحد، فعلل ذو التجريد. بدأ، لماذا بدأ بالرباعي؟ هذا أول. لماذا بدأ به؟ هل بدأ به اعتباطا؟ لا، بدأ به لأنه ليس فيه كثير كلام، هو باب واحد مضارعه يفعلل وانتهى الأمر. والمباحث كلها ومعاني الأبنية في الثلاثي، واضح؟ فأتى به حتى ينتهي من الكلام منه. وهذه من يعني من عقلية أهل العلم الكبيرة، يعني عندهم عقل سبحان الله. قال: بفعلل الفعل ذو التجريد أي المجرد صاحب التجريد، أي الذي تجرد عن حرف زائد أي الأصلي. هذا أولا البناء الأول. أو فعل يأتي أي يأتي بفعلل ويأتي بفعل، ويأتي كذلك مكسور العين أي فاعل، أو على فاعل. هذه أربعة أبنية. أراد أن يتكلم الحسن على المعاني، قال: تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل. وهذا يعني يحسن أن نبدأ فيه في المجلس القادم، حتى نبدأ من كلام تام وننتهي إن شاء الله من هذا الباب كله في المجلس القادم إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى.